ايه احنا سؤال اتفضل. حتى ما تموت الجلسة يعني. ايه نعم. يقول بعض اهل العلم ان كان النهي عن الذهب عاما للرجال والنساء ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذان حلال على النساء امتي حرام على ذكورها، فاحاديث تحريم الذهب التي منها المحلق انما هي على اصل النهي فلا تخصص بالمحلق منها، فما رأيكم؟ دام فضلكم. رأي ينقض باعترافهم بالنهي على الذهب كله عن لا بالنهي عن اواني الذهب. اواني الذهب هذا الكلام يشمل اواني الذهب. وضح لنا يعني ايه بصير يعني احاديث بدنا الحجه هاي يعني احاديث تحريم الذهب على النساء خاصة. نعم. كويس. هن عم يقولوا هذه الاحاديث الخاصة داخلة في النهي العام الأصلي. في النهي العام. نعم. سابقا. نعم. فلما جاء الحل رفع التحريم. من جملة المرفوع المحرم اواني الذهب. نعم. هم لا يقولون بذلك. صحيح. ايضا. إذن هذه أقوى شيء ممكن يرد عليهم به. نعم. وهذا ما تراه في آداب الزفاف الطبعة الجديدة إن شاء الله.